كل ضلالة في النار. يقول رب العزة جل وعلا في محكم آياته في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية المباركة من سورة البقرة تتحدث عن إخلاص العمل لوجه الله تعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، والإخلاص معاشر الإخوة هو روح العمل، فعمل بغير إخلاص كجسد بغير روح لا قيمة له، بل ربما يكون عمل الإنسان بغير الإخلاص لغير الله تعالى سبب في هلاكه، وهو كذلك سبب في هلاكه في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولذا قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. وقال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا في الزكاة. وقال ربنا جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي لتكن صلاتك خالصة لله وحده. وانحر يعني واذبح، والواو حرف عطف. كما أن صلاتك لله وحده فليكن ذبحك لله وحده. فصل لربك وانحر، أي وأيضا وانحر لربك تبارك وتعالى. ولذا قال ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله، أي لله وحده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة جل وعلا أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: إن الله عز وجل اختص الصوم من ضمن العبادات بقوله تعالى: إلا الصيام إلى ذاته العلية إضافة تشريف، إلا الصوم فإنه لي، وهذا معنى الصوم لله إضافة تشريف ورفعة وعلو منزلة. ولذلك ورد في حديث آخر: إن في الجنة بابا يقال له الريان، ينادى يوم القيامة أين الصائمون، فيقومون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيره أو بعده. وورد أيضا في الحديث الصحيح: أعددت لعباد الصائمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعلم بذلك أن الصائمين لهم من أصناف النعيم وأنواع الملذات ما لا يكون لغيرهم لمزيتهم. فقالوا: إن الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي، إضافة تشريف. وقالوا: إن الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي، لأنه لا يعبد أحد في الوجود بالصوم غير الله. وإن كان الناس يعبدون غير الله إلا أنهم لم يصوموا له، لم يصوموا له، وأنه لم يصم إلا لله وحده. فلذا قال: إلا الصوم فإنه لي. وقالوا أيضا: إلا الصوم فإنه لي. قالوا: لأن الصيام أقرب إلى السرية أو العبادة السرية منه إلى العبادة الظاهرة البينة الواضحة. وفي حد اسمها عبادة سرية؟ في عبادة سرية بين العبد وبين ربه. زي ايه؟ زي التوكل على الله، زي الخوف من الله، زي الإنابة إلى الله والرجوع إليه، زي التوبة إلى الله عز وجل والإياب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، زي الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى، زي الفرح بفضل الله عز وجل، زي الخوف والشفقة من عذاب الله تبارك وتعالى. كل هذه عبادات سرية مناط القلب لا يطلع عليها إلا رب العزة، ولذا كانت أشرف العبادات وأعظمها، وهي متعلقة بالإيمان، بل هي دليل على صدق الإيمان. فكان الصيام شبيها بها، مثيلا بها. فإذا الصائم يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن الزوجة، ويمتنع عن كل ما يخدش ذلك الصيام في سر وفي علن، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، ويستطيع أن يخلو بنفسه ويصنع ما يشاء، ولكنه يعلم أن الله مطلع عليه. يبقى هذه عبادة بين العبد وبين ربه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذا كان من أعظم العبادات وأجلها عند الله تعالى. فقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: عليك بالصوم. فأعاد السؤال مرة ثانية أو ثالثة فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا مثيل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، يوما واحدا في سبيل الله، ما بالك لو صام الشهر كله. وأضاف إليه 6 من شوال، وأضاف إليه يوم عاشوراء ويوم عرفة، وأضاف إليه ما تيسر من صيام الاثنين والخميس، وأضاف إليه ما تيسر له من 3 أيام البيض، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ويبتغي رضوان الله تبارك وتعالى. الإخلاص سبب قبول الأعمال وسبب رفعة الدرجات، وهو سبب البركة في العمر وسبب البركة في الأعمال في الدنيا قبل الآخرة. ولذا في هذه الآية التي صدرنا بها هذه الخطبة من قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. هذا الزارع الذي يحرث الأرض ثم يضع فيها البذرة ويسقيها ويتعاهدها بالعناية والرعاية فتخرج نبات، هذا النبات متعدد الأجنة كما يقولون، يعني قلنا القمح نبات متعدد الأجنة زي المانجا مثلا، تحط البذرة تطلع لك 5-6 فروع. كذلك القمح كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، سنبلة على نبات في كل سنبلة 100 حبة، يبقى 700 حبة. البذرة الواحدة جابت 700 حبة، وإلا كيف يأكل الناس وكيف يعيشون؟ يعني لو أننا أخرجنا القمح من الأرض وبعدين نزرع القمح نجيب قمح، محدش هيعيش، أنا كله أول مرة ما عادش لها بعد كده حاجة أبدا. إنما من حكمة الباري جل جلاله أنك تزرع القمح فتخرج 700 حبة، الحبة 700 حبة إلى أضعاف كثيرة. يعني هناك أصناف من القمح يعني متعددة الأجنة، قد يصل الحبة الواحدة تخرج أكثر من 15 أو 20 نبات. كل نبات فيه سنبلة أو سنبلتان، وده سبب زيادة الإنتاج أو غير ذلك. فربنا جل وعلا يضرب لنا مثل بالمحسوس الملموس في المتاجرة مع الله عز وجل. أنت تتصدق بالصدقة أو تعمل الحسنة، فالله عز وجل يتقبلها بقبول الحسنة إن كنت مخلصاً لوجه الله تعالى مستوفياً لشروط قبول العمل، وهو الإخلاص والمتابعة، وأن تضعه في موضعه الذي يرجى منه النافع. يعني لما واحد يجيب قربة مية ويضعها في السوق حيث يزداد العطش في شدة الحر، يدفع إلى أكثر من الذي يحملها ويضعها في الصحراء، فربما لا يمر عليها أحد وتجف وتنتهي، فيضع الصدقة في موضعها ولمن هو مستحق لها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة أول ما تقع تقع في يد الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها وتضع على هذا الدرهم طيبا، طيب يعني العطر. فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: يا رسول الله، قد علمت أن الصدقة أول ما تقع تقع في يد الله تعالى، أول ما تقع تقع في يد الله تعالى، فأحببت أن أطيبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذرية بعضها من بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تصدق الصدقة أول ما تقع تقع في يد الله تعالى فيربيها له، بمعنى ينميها له ويكسرها له، هي حسنة. ومأخوذة من الحسنة التي يراد بها وجه الله تعالى ومن الإحسان، فهو فعلها ابتغاء وجه الله تعالى، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوا. فلو مولود الفرس ولدها الصغير، لما يكون عندك فرس وتلد لك فرس صغير تتعهد فرحان بيه، تقعد تسرح له وتحميه وتظبطه وتجريه وتاكله وتجيب له السكر وتمسح عليه وتعهده وتنظر اليه وتصحى من النوم تجري تدور عليه وتشوفه عايش ولا لا، وهو بيكبر قدام منك كده ويعلى يكبر ويعلو حتى يفوق امه، وهو كان فرس صغير. فربنا جل وعلا ينمي لك هذه الصدقة كما ده للتشبيه ولضرب الأمثال ولتقريب الأمر إلى الذهن، وإلا فصنيع الله أعظم فلا مثيل له، فلا مثيل له. وإن أهل الجنة في الجنة حينما يدخلون ما يجدون فيها قصورا، قصورا عظيمة من الذهب ومن الفضة ومن الياقوت، قد أعد فيها أفخر الأثاث وأعظمه مما لا يفنى ولا يبيد. فيسأل الرجل ويقول: لما هذا؟ ده بسبب إيه؟ الأصل ده تعليم. فيقال له: بصدقة تصدقت بها على مسكين. صدقة، ربما تكون الصدقة لرغيف عيش، ربما تكون قميص سترت به عورة الرجل المسلم، ربما تكون هذه الصدقة أنك أنت شلت عنه حمل مش قادر يشيله ونسيته، ولكن الله لا يضل ولا ينسى، وهو أكرم الأكرمين، لا يضيع عنده شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تبقى عملت من الخير ذرة تجدها يوم القيامة جبال، جبال من الخيرات. وإن أهل الجنة في الجنة لا تنفد أوقاتهم في رؤية ما أعد لهم، في رؤية ما أعد لهم. إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دنيئ رجل يسير في ملكه 1000 عام فلا يدركه. 2000 سنة مش 2000 سنة بتوعنا بتوع الأرض 24 ساعة دول. قال سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن أهل الإيمان والإخلاص يعلمون علم اليقين أن الدنيا دار معبر وممر وليست دار بقاء ومستقر، وأن العمل فيها خطير إما إلى الجنة وإما إلى النار، وأن كل من على الأرض لا يملكون لهم شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فإذا عملوا الأعمال خلصوها وجعلوها ولذا قال أحد أهل العلم: الإخلاص أن تعمل لله ليس بينك وبين الله أغيار. مش حاجة بينك وبين ربنا، ما فيش حد واقف في النص، لا خلق ولا سمعة ولا رياء، إنما تفعل ابتغاء وجه الله وحده. فإذا ما فعل العبد ذلك فإنه يفوز فوزا عظيما. إن في الجنة كنوزا، كنوز، وفي الجنة قصور، مش قصر واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهل الجنة في الجنة لا يأكلون ويشربون ويتنعمون فقط، بل هم يتنزهون ويتلذذون بما يجدونهم في الجنة مما أعد الله عز وجل له من غراس الدنيا، فهو يتصدق هنا ويورث له في الآخرة. فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني ابتغاء وجه الله وحده، يبقى بينفق المال في سبيل الله، ويصوم ابتغاء وجه الله، ويصلي لله ولوجه الله، وذكر اسم ربه فصلى، ويحج ويعتمر لله وليس لأحد سوى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كان عمله لله خالصا لا يمنعه من هذا العمل مانع. يروح هنا يسد الباب يشوف باب تاني، يقف في هذا الموضع ليعبد الله تعالى ما يعرفش يشوف له حته تانية. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاتقون. فإذا بالعبد يبحث عن كل موضع يخلص فيه العمل لوجه الله تبارك وتعالى، ويتساوى عنده المادح والذام. يعني في بعض الناس لما واحد ما شاء الله فلان راجل طيب وراجل صالح وراجل منفق وبيطلع، أو مثلا ما تقول له يقول والله أنت راجل طيب وأصلا طيب وأنتم ناس صالحين وناس منفقين أبوك وأهلك كانوا كذا وكذا، يقوم يطلع. طب لو واحد قال له أنت رجل بخيل وأنت كذا وكذا وكذا وكذا، مش هيطلع مش هيديله حاجة. ولكن قالوا إن المخلص يتساوى عنده المالح والذاب، المخلص يتساوى عنده المالح والذاب، إيه اللي يمدحه زي اللي يذمه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مصلح بن أثاثة ابن خالد سيدنا أبو بكر تكلم في بنته سيدنا عائشة وخاض فيها مع الخائضين باطلا، فغضب وأقسم أنه لا ينفعه بشيء ولا عاد يصرف عليه ولا عاد يديله حاجة. فربنا جل وعلا عاتبه في هذه الآيات المباركات وقال له يعني: ولا يأتل أولي الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، والله لأضاعفن لكم نفقة. أنا كنت بديله 100 جنيه كل شهر أخلوه 200 جنيه، كانوا ألف أخلوه 2000. ليه؟ لأنه يفعلها ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء مرضات الله عز وجل، مع أنه خاض في عرض أطهر مخلوقة وأحب مخلوقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان أن المخلص لا يزيد في عمله المدح ولا ينقص من عمله الذم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصدقة أيضا من الأعمال التي يرجى ثوابها يوم القيامة، بل هي من أعظم الأعمال أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ربنا جل وعلا يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالصدقة كما ورد في الحديث تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالصدقة لها فضل عظيم، هي من الصدق وبيان على صدق الإيمان. ولكن هناك أناس يبطلون صدقاتهم، يعني يعمل العمل بل يبطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. المطلوب من المتصدق أنه إذا أخرج الصدقة أنه قد أخرجها لله مش لفلان، وده لابد الإنسان يحطها في ذهنه إنه بيخرج الصدقة لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وكان السلف الصالح يرون المسكين، مش رجل فقير ومحتاج وجاي طمعان في اللي عندهم أبدا، إنما كانوا يرونه كعامل البريد اللي جاي ياخد الجواب منك ويوصله للمرسل إليه. فكان يقول الرجل: مرحبا بالذين يحملون صدقاتنا إلى يوم القيامة. انت مش جاي علشان تشحت مني، انت جاي تحمل عملي وصدقاتي إلى يوم القيامة. وربما كان أحدهم إذا تصدق بصدقة جعل يده سفلى ويد المسكين هي العليا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا أحب أن تكون يدك هي العليا. قل له خذ، عشان يأخذ منه كده، مش قل له خذ كان يأخذ منه كده، إنما يفعل ذلك ابتغاء يتعامل مع ربنا، يتعامل مع الناس ويتصدق وينسب. وربما يرى المسكين والفقير يقول: مرحبا أخي، كيف حالك؟ ويراه ربما يراه أفضل منه، بس ربنا جل وعلا جعل دي أدوار، جعل دي أدوار، جعل ده هنا وده هنا، وقادر إن يجيب ده هنا ويجيب ده هنا، وينزل الغني من فوق ويطلع الفقير فوق، قادر. ولذا قال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا يعيب المسلم أن يكون فقيرا أبدا، لا يعيبه، إنما يعيبه أن يتهاون في حقوق الله وفي فرائضه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، خصلة وحشة أوي المن. تعالى يا فلان حضرك امبارح 100 جنيه وديتها فين؟ قلت انا واقف بشتري من احد التجار اللي كانوا يعني حته الدكان قد كده، وسبحان الفتاح العليم يبسط الرزق لمن يشاء ابتلاء ابتلاء لينظر ماذا تعملون. وجاي له راجل مديله ايده كده مجرد ما عمله كده، تاني وشه اتكشر واتعمل بقى منظره والله مخيف. انا مش سبحان الملك القدوس الراجل تقطع والله ما تكلم تقطع رسول الله الله اكبر. ايه ده ايه ده؟ قول معروف ومغفره خير من صدقه يدمعها اذى. ده اورد المنذري في كتابه الترغيب والترهيب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من سالكم فاعطوه ولو كان على ظهر جواد. لو جاي راكب حصان يقول لك اديني انا محتاج اديني مال، ما جايز يكون مسافر معاك حاجه وراكب حصان يعني هيمشي على رجليه معاه حصان عايز ياكله برضه كمان اعطيه. وكما قال ابن العلم اذا وقف الرجل واستحل المساله فاعطيه. وكان عبد الله بن عمر يقول من خدعنا بالله خدعنا له. يا اخي لا تعمل لنفسك اعتبر يا اخي اي حاجه، ولكن اتق الله عز وجل. قول معروف ومغفره. ده انت لما تقول له ربنا يصلح حالك ربنا يسهل حالك، طب فوت علي اخر النهار كلمه طيبه كلمه حلوه، اسال الله ان يرزقني واياك رزقا حسنا، كلمه تطيب بها نفسه. وما دام ما جايز يكون مسكين يا اخي فعلا، ما جايز يكون بقاله كذا يوم ما اكلش، انت اللي تعلم ما بينه وبين الله جل وعلا. منظر يدمي القلب. فلذلك معاشر الاخوه ربنا جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. المن يعني يقول له فاكر الله امال الجلابيه اللي انا كنت جايبها لك دي مش لابسها ليه؟ انا الجزمه اللي جايبها لك عن عيد انت وديتها فين؟ انت بوظتها؟ لا لا لا يجوز ولا تلمح له ولا تلمح ولا تصرح لا تؤذيه. خد بالك اخونا فلان ده مسكين عايزين، لا ما تعملش كده ابدا ولا تقول ذلك، ربما يكون افضل منك عند الله. لا الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذو طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. الاجساد موضع النظر منا، ولكن ربنا بينظر للقلوب. قلوبي موضع نظر الله تعالى. فلذلك امرنا الا نؤذي، تخرج وتنسى، وتخرج وما تؤذيش، وتخرج ولا تمن لا تمن. ولذا ورد في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالوا من يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنان يعني اللي يعطي الفقير والمسكين ويقول له انا عملت لك انا اديت لك وديت فين عملت كذا. واختم كلامي بزين العابدين الحسن ابن علي بن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، كما اورد ابن رجب في كتابه جامع علوم الحكم، قال كان رجلا جوادا يسر الصدقه، كان رجلا جوادا يسر الصدقه وكان ينفق على بيوت في المدينه لا يدرون من ينفق عليهم. كان ينفق على بيوت في المدينه، مش موقف القبور وتعالى يا ولية دي اسمك فين؟ فين الجرد بتاعك؟ انت خدت الشهر اللي فات وقف جنبي هنا؟ لا يصنع شيئا من ذلك ابدا، بل هو بنفسه يذهب الى البيوت ينفق على بيوت في المدينه لا تدري من ينفق يخافوا عليها. بس كان يبعت زوجته بالنهار كده تتحسس البيوت كده، شوفي بيت فلان، زوري زوري فلان، وزوري فلان، وزوري شوف عايزه ايه ودي عايزه ايه، وجيب الحاجات دي واضعوها في مكتل، مكتل يعني مخزن مقطف، وقد ربطه بحبل على عاتقه ويشيلها بالليل في ظلمه الليل، ويروح يخبط على الباب ويحط الحاجه اللي ياخد بعضه ويمشي، يفتح الباب يقول الحاجه ملوش فين، من الذي وضعها؟ لا يجدون من وضعها. ليه؟ ده بيتجه مع ربنا، يبتغي وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته. فلما توفي رضي الله عنه وارضاه بيغسلوه، فوجدوا على عاتقه اثر اللي احنا بنسميه قبره، مكان الحبل، كان غنيا كثير المال عظيم العطاء، حتى ان بعض الناس قال انت بتسلف كده بتدي فلوس كتير قوي، واحد تديله مبلغ كبير، فقال ان الله تعالى قد عودنا عاده، بيدينا بغير حساب، وعودنا عباده عاده، فاخشى ان اقطع عادتي عن عباد الله فيقطع الله عز وجل عادته عني. ربنا معودنا كده واحنا عودنا عباد ربنا كده. فوجدوا في كتفي اثر ذلك الحب، فتعجبوا قالوا ايه دي من ايه؟ كنتش تعرف في المعارك كنتش كذا. فلما اقبل الليل وطلع الفجر لم يجد الفقراء ما كان يصل اليهم من العطاء، ومر اليوم واليومان فادركوا ان الذي كان ينفق عليهم من زين العابدين علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم، ولا تجعل لاحد فيها شرك. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا الذنوب والزلل، وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من عبادك الصالحين، وان تسترنا بين عبادك في الدنيا والاخره. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا زكاتنا، وتقبل منا صالح العمل وتلاوه القران، واجعلنا من عبادك الصالحين المقبولين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، واغفر لمشايخنا واخواننا، وارحمنا اذا وصلنا الى ما صاروا اليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واقم الصلاه.